دلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. سهى حسن شاركت في الإخراج والمخرجة فاطمة حسن، وسام محمد على هندسة الهواء. هنا القاهرة. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظة يا بطل. حساب توفير البريد المصري، اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دوت. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم أطيب تحية حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. في البداية عايز أؤكد أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة واجهت ولسه بتواجه تحديات خارجية وداخلية غير مسبوقة. لأول مرة بتخوض مصر معركة على كافة الجبهات، شرقية وغربية وشمالية وجنوبية، في وقت واحد وبنفس القوة في مواجهة المخاطر المتصاعدة من أجل الحفاظ على أمنها القومي وصيانة مقدرات الوطن. ده بجانب التحديات الداخلية واعتماد الجماعات الإرهابية على الحرب بالوكالة وإفساد الدولة من الداخل، والحرب النفسية للمواطنين، وده بيتم من خلال بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية من أماكن مخططة خارجية. علشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد في كل خطاباته على ضرورة تنمية الوعي، لأنه ضرورة لصد العمليات النفسية اللي هي إحدى أدوات الحروب من الجيل الرابع والأجيال المتعاقبة. وإحنا كمصريين يجب أن ندرك أن معركة الوعي هي التحدي الأكبر اللي يجب علينا أن احنا نخوضها. هي معركة لا تقل أهمية عن دور الجنود في المعركة، بعد أن أصبحت الحروب الحديثة تستهدف اللعب في عقول المواطنين، وده بيتم من خلال توظيف أدوات العمليات النفسية في نشر الأكاذيب والشائعات والتشكيك في المؤسسات، والهدف طبعا زي ما احنا عارفين شق الصف الوطني. علينا أن ندرك إن الوقوف خلف القيادة السياسية وتقديم كل الدعم والثقة في مؤسسات الدولة الوطنية هو فرض عين للانتصار في مواجهة كل هذه التحديات. الحديث عن هذه التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية من الداخل ومن الخارج، وإزاي احنا ممكن نواجهها من منظور الاستراتيجي، مهم جدا، خاصة وإن معانا النهاردة شخصية متميزة وهي السيد اللواء أركان حرب الدكتور محمد الغواري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والمحاضر الأكاديمي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وهو أيضا أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب العبور العظيم في 6 أكتوبر 1973. مساء الخير سيادة اللواء، بنرحب بيك في شبكة البرنامج العام من الإذاعة المصرية. مساء الخير عليك وعلى مستمعينك الأعزاء وعلى طاقم العمل الجميل معك. بنحييك أولا على دورك التاريخي الكبير، وفي البداية بنحاول نسألك ونعرف منك إيه هي أهم التحديات الخارجية والداخلية اللي واجهت الدولة المصرية من سنة 2011 لغاية دلوقتي، وهي الفترة الصعبة في تاريخ مصر. بداية عايز يعني أضيف حاجة، إن إحنا في مصطلح التحديات وفي مصطلح التهديدات، والاتنين لازم يكونوا متلازمين، لأن التحدي بمعنى المبسط البسيط قوي هو كل ما يعوقك عنك أنت، يحاول يعوقك عنك أنت تحقق الهدف بتاعك. وده يعالج دائما، يعالج بالسياسة، بالنصح، بالإرشاد، بتعديل الخطاب الديني في بعض المواقف، أو بقانون، باتفاقية التعاون مع دولة من الدول. لكن التهديد هو اللي هو اللي بيعوق تحقيق الهدف القومي ومصالح القوم ليك. وده علاجه بحاجتين، يا اما التهديد باستخدام القوه لردعه او استخدام القوه ذاتها. فبالتالي لما اجي النهارده ابص في مصر، وده اول مره في التاريخ تحصل، ان احنا عندنا في مصر جبهات الاتجاهات الاستراتيجيه عندنا خمسه. الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي، وده كان اسرائيل بقت موجوده في بقتها العدو الرئيسي اللي موجود على المكان ده، وبعض اعمال الصبيانيه لحركه حماس. وده في سيناء. الاتجاه الاستراتيجي الشمالي وده كان البحر المتوسط، وكان زمان بتيجي منه الاحتلال والغزوات، لكن وقفت في حوالي القرنين الاخرين وقفوا، وبالتالي ما كانش في التهديدات الكبيره الا لما منطقه الاقتصاديه نمت وبقى فيها مصادر الثروه، بقى هنا الاطماع وبقى التهديدات والتحديات تيجي لك من بره. طيب اتجاه الشمال، اتجاه الغربي، واتجاه الحدود الليبيه. ومن ساعة ما حصل 25 يناير أو الربيع العربي أو الربيع العربي زي ما بيسموه، أو الربيع الزفت زي ما بيسموه، بدأ التهديد يجينا من زرع الإرهاب في ليبيا. وبدأ يجيلك العناصر الإرهابية تجيلك من الحدود الغربية. طيب الاتجاه الجنوبي اتجاه السودان، وأنت عارف السودان كان عنده نظام اخواني قديم وكان معادل مصر وعمل مشاكل كتير، وكان منه تسريبات في الحدود سواء بالنسبه للهجره غير شرعيه او مصحوبه بالارهاب وتجاره السلاح وتجاره والكلام ده كله. ثم الاتجاه الشرقي هو اتجاه البحر الاحمر، ساحل البحر الاحمر، وده ساحل كبيرين. يبقى ده الاتجاهات الخمسه، وكلهم لهم تهديدات. ليه؟ لان بيجي منهم تهريب، بيجي منهم اعداء، بيجي منهم حركة الإرهاب، لأن الإرهاب ده زي ما بنقول وزي ما قلنا الحرب الجيل الرابع، الإرهاب فيها عنصر أساسي في الحرب بالوكالة، وبالتالي اللي بيستخدمه الحرب من من من الجيل الرابع بيحضر الإرهاب ده وبينميه عنده عشان يستخدمه. يعني أنت النهاردة لما تيجي عايز تحارب وعندك جيش مش بتحضره وبتقويه وبيجيب له سلاح والكلام ده، هو برضه بيحضر الإرهابي بنفس الأسلوب وبيقويه ويجهزه ونعمه. ممكن نتكلم عليه ساعة ما نيجي نتكلم على الإرهاب. إذن التهديدات موجودة، موجودة من أكتر من عنصر، من أكتر من عنصر. يعني إذا كان الأول كان مسمح محسوم في إسرائيل، النهاردة بقى في أطماع في البحر المتوسط كتير سواء من تركيا ولا الكلام ده كله. وبعدين عندك من الغرب موجودة بالإخوان المسلمين والتنظيمات الجهادية اللي كانت زرعت في ليبيا. من الجنوب نفس الموضوع مع عصابات، ضيف على بقى عصابات التهريب والكلام ده كله. من الشرق نفس الموضوع، والإرهاب بيركب أي موجة. أنا النهاردة عايز أوصل جوه مصر، يبقى لازم حركب أي موجة. حتى اللي بيشتغلوا أدلة في الصحراء بيركبوا معهم وبيجوا معهم. إذن ده الخطر اللي هنا الدهم اللي بيجي من هنا. وبالتالي أصبحت نيجي لكلمة التحديات الداخلية والتهديدات الداخلية. التحديات الداخلية هو محاولة تغيير الفكر الديني من وسطي إلى متطرف، وانت بتقاومه بشكل كبير لان هو ده اللي بيقلب المجتمع. اتنين، استخدام عناصر الارهاب جوه مصر او المشيات اللي كانت بتاعت الاخوان في التوقيت من التوقيتات، هذا كان التهديد الداخلي الشديد عندنا. لكن من 2011 ازاي قدرت الدولة تواجه كل هذه التحديات؟ ازاي قدرت تصمد في مواجهتها رغم مخاطرها ورغم انها اثرت كتير جدا على دول في المنطقة زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شايفين؟ فاصل من القاهرة. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظة يا بطل. حساب توفير البريد المصري، اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دوات. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. بسأل حضرتك قبل الفاصل حول ازاي قدرت الدولة المصرية تواجه وتجابه كل هذه التحديات الضخمة اللي تعرضت لها مصر من عام 2011 وحتى اليوم؟ هو طبعا اتخذت على مراحل، لان انت من 2011 لغاية دلوقتي انت مريت بثلاث مراحل. مرحلة بتاعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القيادة، والمرحلة الثانية وجود الإخوان، والمرحلة الثالثة قيام ثورة 30 يونيو وتغيير القيادة فيها. فالمرحلة الأولى اللي هي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان عشان هو فاهم ومقدر التهديدات تماما، فكان بيتعامل بمعاملة الهدوء والتحمل، وان الجيش ينزل يتحمل تبعيات الموضوع بحيث ان يمنع تصادم الفئات اللي تكون مكون الشعب المصري او اي تنظيمات موجوده زي تنظيم الاخوان، او التصادم مع الجيش لوجود الفوضى الخلاقه سواء بالحرب الاليه او الفوضى الخلاقه اللي كانوا عايزينها في الربيع العربي. فكان فيها تهادي، فيها هدوء، اصدار بعض القوانين زي الاحزاب بالتبليغ ومحاوله جذب الشباب للاحزاب اللي هم رفضوها وما عندوش ما قدروش يخشوا فيها، مع المهادنه مع الاخوان المسلمين في فتره من فترات عشان ما يحصلش تصادم ولا عنف وكلام زي كده، رصد مجموعات الارهاب اللي كانت بتوصل لسيناء من الخارج ده، لانه رفع القيود على السفر فبدات تستجي من بره بتروح سيناء. كل الكلام ده كان بيتم خلال الفتره الاولانيه، كانت عمليه رصد للموضوعات كلها. في الفترة بتاعت الإخوان المسلمين كانوا هم بيساعدوا على وجود تنمية التحديات والتهديدات جوه البلد، لأنه كان سمحوا بقى بخروج الناس من السجن بدون لجان المراجعة، وسمحوا للناس تيجي من بره بكثرة من غير ما وتتوجه إلى سيناء، وعلى التوجه سيناء رغم أنهم مطلوبين للمحاكم وكانوا محكوم وفيهم ناس كانت محكوم عليها، إلا أنه عمل الكلام ده. بدأوا ينشطوا التجمعات بتاعتهم اللي هم يقوى المشتت عشان يبقى فيها إرهاب للقيادات والكلام ده، وتحضير نفسهم للتصادم مع القوات المسلحة. لكن الكلام ده كله لما حصل بقى السنة اللي هم أخطأوا فيها الخطأ الفادح بالنسبة لهم، وأنا من وجهة نظري إن هو خسر الجهاز الإداري للدولة، لأن جهاز الإداري للدولة 7 مليون بني آدم، 7 مليون موظف. لما أنت تيجي تعين 20,000 موظف وظائف العليا، يبقى في 20 وظيفة عليا فيها 20 فيها على الأقل من 90 ل 100,000 واحد كانوا طمعانين فيها. فأنت تجيب واحد تقعد بقى فيها، فالناس كلها تبقى ضدك. إزاي أنت تحط تركب فوق مني واحد بالمنظر ده؟ وبعدين رحت معين 120,000 موظف جديد وما فيش كان تعينات الحكومة، فبقى كل الناس هنا. الجهاز الإداري ده اللي 7 مليون دولي يجيبوا معاهم مش أقل من 30 أو 40 مليون غاضب من الإخوان المسلمين. فكان هنا حزب الكنبة لما مجرد تمرد قالت وأعلنت، حزب الكنبة نزل. ومن نزل حزب الكنبة؟ هم الإخوان المسلمين بأعمالهم، ممارساتهم. فمن هنا بقت التهديدات اللي كانوا بيبنوها والعاديات اللي كانوا بيبنوها للناس انقلبت عليهم تماما. وبالتالي بدأت نحن بقى مرحلة 30 يونيو بعد ما جت، بدأت مرحلة جديدة خالص في تقييم التهديدات ورسم السياسات الخاصة بها، زي وضع التخطيط الاستراتيجي لمقاومة الإرهاب في سيناء ودخل له 4 سنين، زي إعادة الانتخابات وترسية المؤسسات التشريعية والقضاء والقانونية في مصر، زي إعادة انتخابات رئيس الجمهورية واستقرار الأوضاع وتقنين الجيش وتطوير القوات المسلحة أنها تجابه أي عداء قادم. دكتور محمد، إحنا كتير جدا بنسمع عن حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس والجيل السادس، عايزين نوضح للمستمعين وخاصة الشباب ايه معنى هذه الحروب وازاي بيتم تنفيذها وازاي كمان احنا نواجهها وازاي ممكن نتصدى ليها. خلينا نسمع الاجابه بعد الفاصل. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب 1,000,000 جنيه وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. إن الثقافة تعني تحول الكائن من مجرد الوجود الطبيعي إلى الوعي بهذا الوجود. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 من 10 FM. تفضل يا دكتور. الحروب من الجيل الرابع والجيل الخامس الكلام ده احنا رسينا خلاص عليها انها من الجيل الرابع, مفيش خامس. ليه؟ احنا بنقول لما نيجي نقيم الحرب, طب ليه هي الجيل الرابع مش الجيل الثالث والجيل الثاني؟ طب لازم اميز, عشان اميز فبثبت ثلاث عوامل رئيسيه اتكلم من خلالهم عن تسميه الحروب. اول والثلاث عناصر دول لا يمكن في حرب من الحروب في خلال تنظيمها تخلو منها. يعني مثلا ما فيش حرب من غير هدف عسكري, ما فيش حرب من غير تنظيم قتال, تنظيم تشكيل القتال وتنظيم معركة, ما فيش حرب من غير وسائل تدمير. فلو جيت طبقت الثلاثة دول على الحرب من الجيل الأول, هلاقي إن الحرب من الجيل الأول لما القبائل كانت تتغاوى أو الجيوش لما تكونت كان عشان ينتصر لازم يقضع الجيش اللي قدامه, يبقى الهدف العسكري هو تدمير الهدف القوات العسكرية اللي موجودة قبل ما, وكان بيستخدم تشكيلات معركة عبارة عن القلب والميمنة والميسرة اللي هو الكتل البشر اللي شايل الأسلحة والكلام. طيب وكان بيستخدم الأسلحة البدائية اللي هو السيف والرمح والكلام. بعد كده الحرب دي كان نسبة الخسائر البشرية فيها عالية جدا, فمن هنا الفكر العسكري بيتطور فقال لك لا احنا نوجد حاجة, وخاصة لما اخترعوا البارود قال لك نوجد حاجات تبقى بعيدة شوية, فبدأوا يستخدموا وسائل تدمير مختلفة عن وسائل التدمير بتاع الحرب من الجيل الأول اللي هو البارود لغاية القنبلة النووية, ده اسمها وسائل تدمير. ومن هنا تشكيل المعركة اختلف, بدل ما كان تجمعات اللي القلب والمماء مصر بقى أنصاق, يبقى هنا يمكن إطلاق عليها حرب من الجيل الثاني لأنها تغيرت في شكلها كلها ما عدا الهدف العسكري. طيب الحرب من الجيل الثالث اختلف هنا فيها اللي عملتها ألمانيا, اختلف فيها الهدف العسكري, بقى ألمانيا بقوتها القليلة بيجابر حلفاء بقوتهم الكبيرة, طب عشان حق انتصار عليهم فلازم ما عملش اتصدام بالقوات العسكرية اللي هتعمل خسائر. فمثلا عند خط ماجينو لف من الشمال في فرنسا وما دخلش وما مطحمش خط ماجينو, يبقى هو اسمه الالتفاف والتطويق وحصار العدو, مش قتال العدو او تدمير القوات العسكرية, بقى حصار. لكن تشكيل المعركة فضل زي ما هو, والأسلحة التدمير والوسائل التدمير في ذلك زمهي. طب النهاردة في الجيل الرابع بعد حرب أكتوبر بالذات لما إسرائيل خسرت حوالي 10,000 فرد من عندها, قالت لا احنا معناش هنحارب بالمواجهة, احنا هنحارب بالوكالة, اول لفظ في الوكالة. وبعدين عشان نحارب بالوكالة من هجيب مين يحارب الوكالة؟ هجيب جيش, ما نتكلفني برضه او هبقى مسؤول عنه, هبقى معروف ان انا بحارب. فمن هنا قالك لا, ما دام هنحارب الوكاله نجيب عناصر نقدر ندربها باسلوب اخر. طب والجيش نعمل فيه؟ قالك نعمل انقسام في الجيش. ازاي؟ قالك انا الهدف العسكري ما بقاش هو تدمير القوات المسلحه, الهدف هو تدمير المجتمع. هل هدمر المجتمع ازاي؟ هنا بقى الفكر التطور اللي بدا فيه العلوم الاجتماعيه, ازاي ادمر بها المجتمع. انا مش هدمر المجتمع بصواريخ, انا ادمر المجتمع بفكر. أيوة. وبدأنا هنا نخش بقى في موضوع الجزء الثاني من الحرب من الجيل الرابع اللي هو تدمير الدولة أو شل الدولة من الداخل. يبقى الحرب من الجيل الرابع بقى أول حرب فيها الحرب بالوكالة, ثم تدمير المجتمع, ثم الحصار الاقتصادي المؤسسي على الدولة الهدف لو عملها الحصار الاقتصادي عشان أخنقها, ثم العمليات النفسية والحرب النفسية بقت هي وسائل التدمير. شو الثاني كانت وسائل التدمير الصواريخ والطائرات والكلام ده, دي بقت وسائل التدمير العمليات النفسية. دكتور كتير جدا من الناس خاصة الجيل الجديد بيتساءل هو ليه سينا بالذات, ليه سينا اللي عبر التاريخ نسمع هنا هي المستهدفة, ودايما حتى في الغزوات القديمة كانت سينا هي المطمع وسينا هي المعبر. سؤالنا هنا ويريد تشرح للناس بشكل مبسط ليه سينا وليه تستهدف سينا, لكن اسمح لي نسمع هذه الإجابة بعد هذا الفصل. تحت أمرك. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه, وهوب تبقى مليونير في لحظة يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دوات رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. كنا بنسأل قبل الفاصل حوالين سينا, دايما الشباب الجديد يسأل هي ليه سينا دايما مستهدفة, غزوات قديمة وغزوات حديثة وإرهابيين في سينا, ليه ده كله؟ نمرة واحد, سينا زمان من عمق التاريخ كان بيطلع عليها أرض عبور، ما هيش أرض إقامة، لا كانش حد بيعيش فيها، الحياة صعبة وطبيعتها صعبة ومفيش مية وكان ده كله. وكان الجيش المصري يطلع يقابل الأعداء بتاعته في الشام، ولم تحدث حروب في منطقة في سيناء إلا بين الإنجليز وبين العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. طيب بعد كده لما زرعت إسرائيل على الحدود المصرية أصبح التهديد على الحدود المصرية مباشر، مبقاش بقى في جوه الشام، فبقت أصبحت سيناء لابد إن فكر الاستراتيجية يتغير، بقت اسمها أرض إقامة. وإضافة أرض إقامة وفكر بغير فكرة الاستراتيجية لها، يبقى لازم أحسب التهديدات عليها. فأنا النهاردة بصيت ليه؟ إن مدام في جار عندي مقلق وعنده أطماع عندي، يبقى في توتر داني باستمرار بينه وبين. طيب ناس هتقول إيه؟ طب ما إحنا عملنا اتفاقية سلام معايا. أقول آه، وعندي اتفاقية سلام وياه، بس هو عنده عقيدة معينة أخذها اتفاقية سلام مؤقت للعودة لهذا الموضوع تاني. ليه؟ لأن هو في اعتقاده الشخصي إن الأرض بتاعت إن أرضه في فلسطين تمتد من وادي العريش لغاية الفرات، تبقى للوعد الإلهي اللي ربنا قاله سيدنا إبراهيم، هما بيقولوه في أسفار عهد القديم في الإصحاح التاسع: الأرض ليك والناس لك من بعدك من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. وما زالت هذه النظرية قائمة رغم كل الدعايات السلام. آه ولا، وده كلام كده في خريطة منشورة على موقع وزارة الخارجية إسرائيل رقم 2، مكتوب عليها المملكة الدودية أراضي إسرائيل المغتصبة المطلوب استردادها. يبقى هو ده العداء اللي احنا بنقول دايما بيننا وبينهم عشان الخريطه دي. طب هو عاوز ايه بقى فيها؟ لما خسر في اتفاقيه السلام التمسك بيها من العريش ورجعنا الحدود الدوليه بيننا وبينه، فبدا يعمل محاولات ان يجيبها في مفاوضات سلام او من غير حرب. ولو عمل يضع عليك اتفاق تبادل اراضي انه ياخد نجيب الفلسطينيين لغايه العريش ونديك حتة أرض بديلة بينه عند في النقب ونخلص من المشكلة الفلسطينية. أنت رفضت سنة 84 ورفضت سنة 94 ورفضت سنة 2004، فجالك بقى في الربيع العربي يعمل لك بقى الموضوع بقوة، يزرع لك الإرهاب هناك. الإرهاب معروف أنه بتزرع في انقسام الجيوش في الحرب بالوكالة عشان يزيد الحرب بين المنقسمين. لكن احنا هنا لازم كمصريين نبقى فاهمين ان لما زرع الارهاب هنا اتزرع في سيناء اللي في المنطقه اللي ما فيهاش جيش، يبقى الهدف ايه؟ الهدف هو موضوع تاني خالص بقى، ان عايز اماره متطرفه تتعمل فيها يمكن الاتفاق مع اسرائيل فيها، يبقى هنا ده هدف زرع الارهاب. لا الارهاب اتزرع عندي لوقف التنميه ولا وقف الاستثمار ولا اي حاجه ولا حتى مع الجيش. يبقى لازم ناخد بالنا ان المكان بيبقى ديه دلاله والهدف بيبقى له شواهد، فلازم يكون عندي وعي بالموضوع. استاذ محمد، كثير بتستخدم في ندواتك ومحاضراتك مفهوم القوة الصلبة والقوة الحيوية والأفرع السمانية للقوة الدولة الشاملة. يريد بس بإيجاز تشرح لنا إيه ده، إيه المقصود بهذه المصطلحات علشان برضو شبابنا يبقى عنده وعي بهذه المفاهيم. وخلينا بعد الفاصل نستمع للإجابة إن شاء الله. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري، اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. بسأل حضرتك عن مفهومي القوة الصلبة والقوة الحيوية والأفرع الثمانية لقوة الدولة الشاملة. القوة الدولة الشاملة دي معادلة هي اللي بيتم عليها حساب القدرات الدول والمواجهات بينهم. دي دلوقتي بقى موضوع حسابي، مش موضوع أنا عندي كام دبابة وكعندي، لا ده حسابات. فقوة الدولة الشاملة عبارة عن جزئين: قوة الدولة الصلبة وقوة الدولة الناعمة. قوة الدولة الصلبة ثلاث قدرات: الكتلة الحيوية والسكان والأرض، ثم القدرة العسكرية، ثم القدرة الاقتصادية. ودول بيسموا قوة الدولة الصلبة أو المدركة أو الممكنة. طيب قوة الدولة الناعمة خمسة: السياسة الخارجية، السياسة الداخلية، الإعلام، تكنولوجيا المعلومات، الروح المعنوية. ودول بيسموا قوة الصلبة، دول بيسموا القوة الناعمة أو القوة الغير ملموسة أو القوة الغير مدركة أو القوة الغير ممكنة. ودول على أساسهم بتتحدد قدرات الدولة ومقارنتها مع أي دولة عدو أو أي كلام من ده، وأقدر أعمل عليها الاستراتيجية القومية لبناء الدولة في التنمية. ما المعادلة دي تستخدم في التنمية، تستخدم في الهدم، تستخدم في التنمية إذا كنت هتنمي، وتستخدم في الحرب، والحرب أنا بعتب لها وسائل هدم مش وسائل تنمية. من سنوات الدولة المصرية بتعمل وفق رؤية استراتيجية، ازاي قدرت الدولة تنجح في إرساء أسس الأمن القومي المصري؟ خلينا بعد الفاصل نسمع الإجابة من حضرتك. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري، اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. بسأل حضرتك عن أسس الأمن القومي وإزاي إحنا نجحنا على مدى السنوات الماضية إن إحنا نعمل إرساء لهذه الأسس. هو نمرة واحد، الأمن القومي له مجالات، فأنت اشتغلت على كل مجال تقدر تنميه. فمثلا اشتغلت في المجال السياسي، تلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يوعي الشباب في المجال السياسي ومؤتمرات الشباب، فبدأ يشرح. فجيت في المجال العسكري أطورت خطوط مسلحة وقعدت تنظيمها وبالتسليح. جيت في القدرة الاقتصادية في المجال الاقتصادي ورحت عامل فيه إصلاح اقتصادي ما حصلش قبل كده في مصر. جيت انت في المجال الاجتماعي وشوف انت نشاط الشؤون الاجتماعية في التكافل والكرامة والقرى الحديثة وبنا مش عارف كل الكلام اللي اتعمل في الاجتماعي ده بيرفع من شأن المجال الاجتماعي. شوف انت في المجال الجيوبوليتيك اللي هو الموقع ضعفت قناة السويس عشان تقدر يبقى لو مسكنا على كل مجال مجالات الأمن القومي هتلاقيها بتنمو وبتتقدم لقدام. يبقى ده هو ده العمل في التخطيط الاستراتيجي. وده بيأكد ان في الدولة بتحكم رؤية استراتيجية شاملة، يعني لا تحركات عشوائية ولا تخبط عشوائي، بل رؤية واضحة من بداية العمل الى ان نصل الى الافاق المستهدفة. لأول مرة يتحط في مصر تخطيط استراتيجي 15 سنة، لكن بنشتغل على 5 سنين، لكن دلوقتي انت 15 سنة عندك رؤية كاملة تقضع منهم 7 سنين، شوف انت وصلت فيها كام وتقدر تقيم الباقي كام. دكتور محمد، احنا اخطر قضية بتواجهنا قضية الشائعات ومحاولات نشر اخبار مغلوطة وكاذبة في كل وسائل الاعلام، وخاصة على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي لا تتوقف عن بس هذه الشائعات والاكاذيب اللي بتستهدف في العمق عقول الشباب وعقول الاجيال المصرية المختلفة. ايه النصائح اللي حضرتك ممكن تقدمها للشباب وللاجيال المختلفه وللمواطنين المصريين عموما لمواجهه مثل هذا الخطر اللي بيأثر على عقول شبابنا؟ خلينا نشوف الاجابه من حضرتك بعد الفاصل، لان هذا كلام مهم جدا ان شاء الله. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري، اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. رشدت للشباب لمواجهة حروب الشائعات في دقيقة واحدة المتبقية من البرنامج. على خاصة حضرتك، احنا كنا بنتكلم في قضية الوعي. طيب انا النهاردة عندي الحرب المجيل الرابع بتدمر المجتمع، فبتدمره بايه؟ وسيلة التدمير هنا في المجال في الجيل الرابع اللي هو الشائعات، سواء من العمليات النفسية او الحرب النفسية. فبقت هنا التقدير، انا هطلع الاشاعة لقد ايه؟ على قدر احساسك انت وانتمائك وشعورك ووعيك بمحبتك لشعبك ووطنك وبيتك والكلام ده. اشوف انت بقى القدرات اللي عندك دي في ادراكك ووعيك بالمشاعر بتاعتك ناحيه بلدك، وابدا احط لك الاشاعه عليها للدمار. فهل انت هتقبل التحدي؟ فلازم يكون عندك الاحساس باللي انت ببلدك وانتمائك والكلام ده كده. يبقى انت لازم يكون عندك الاحساس ده عشان تقدر تقاوم الاشاعات والحاجات دي. السيد اللواء اركان حرب دكتور محمد الغباري، مستشار اكاديميه ناصر العسكريه العليا، المدير الاسبق لكليه الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الاداء المتميز جدا، وشكرا لكم اعزائي المستمعين، ونلتقي في الثانيه من بعد ظهر الجمعه القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.